إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إنما يجري في الكون لا يجري إلا بإرادة الله وقضائه وقدره، لأن الله عز وجل هو الملك الحق المبين، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الملك ملكه، والخلق خلقه، والأمر أمره، لا راد لما قضى. أيها الناس، إن في إرسال الرياح على الناس عبرا وعظة، فهذه الرياح ربما أرسلها الله عز وجل رحمة، وربما أرسلها عذابا، وربما كانت نقمة. ولذلك نجد أن الله عز وجل يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، كما في قوله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وربما أرسلها عذابا على قوم، فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. أيها المسلمون، إنما غشى الناس في هذه الأيام من الرياح العاتية المظلمة التي تحمل الأتربة والغبار وغيرها، تضرر الناس بسببها، ربما وقعت حوادث وأحداث، وربما آلمت بعض المرضى والأصحاء، إنما هو بأمر الله وقضائه وقدره، ليعتبر المعتبرون وليستبصر المبصرون وليقلع المذنبون عن ذنوبهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها المسلمون، إنكم تشاهدون وتسمعون ما يجري في بعض بلاد الكفر من الأعاصير المدمرة التي تهلك الحرث والنسل، فلربما شاهدتموهم وهم يجلون من مدينة إلى أخرى، وتخلى المدن بأكملها بإعصار أرسله الله عز وجل لحكمة بالغة، فكل ما في أيديهم من القوة وكل ما يملكون ولو اجتمع من في أقطارها ما استطاعوا إلى دفعه سبيلا. فمن أرسله ومن أمره؟ أن يكون بهذه الصورة المحرقة المدمرة، يصيب به قوما فيجعلهم كالعصف المأكول وكالهشيم المحترد. نعم يا عباد الله، إنها ذنوب الخلق والمعاصي جعلت الإله العظيم يغضب على هؤلاء فيرسل عليهم الأعاصير، ويغضب على هؤلاء فيرسل عليهم الريح المدمرة أو الرياح العاتية. إنما يقوله بعض الطبائعيين الذين مسخت فطرهم، إنما هذه عواصف وأحداث طبيعية، إن هذا الكلام يخالف قضاء الله وقدره جملة وتفصيلا، لأن هذا الكون مدبر لا يكون فيه شيء إلا بأمر الله وقضائه وقدره، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يجري سحاب ولا يمطر قوم ولا يخبسون الغيث إلا بأمر الله وقضائه وإرادته. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، فإنكم قبل أيام استغثتم فأغثتم بهذا الغبار العميم الذي عم البلاد والعباد، وما حصل والله هذا إلا بسبب ما عندنا من الذنوب والمعاصي سواء أبينا أو أطعنا. لا بد أن ننسب هذا لأنفسنا ولا ننسبه لربنا، لأنه يجازي ويكافئ الحسنة بعشر أمثالها، ويغيث من أراد من عباده إذا كانوا مطيعين لربهم سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، حاسبوا أنفسكم واتقوا ربكم والجأوا إليه وتضرعوا واطرحوا بين يديه خوفا من عقوبة أكبر. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل وفتشوا قلوبكم وبيوتكم ومجتمعاتكم الإسلامية، فإن الله عز وجل إذا غضب أخذ الخاصة بذنب العامة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها المسلمون، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل وأنيبوا إليه، اتقوا الله عز وجل وأنيبوا إليه والجأوا إليه واهتدوا بهدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا تغيرت الأحوال وتغير الجو احمر وجهه وتغير لونه، فعرفت عائشة رضي الله عنها هذا في وجهه، فسألته فقال: يا عائشة، رأى قوم العذاب؟ فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم. قبل أيام كان المحللون يقولون: إننا بانتظار غيث عميم، ففوجئوا بهذا الأمر العظيم. ألا نستحي من الله؟ نتألى على الله؟ يبشرون بالغيث من خلال مراصدهم، فما رأينا غيثا وإنما رأينا ما رأينا. فلنتق الله عز وجل ولنعلم علم اليقين أننا مربوبون مخلوقون أبيد ضعفاء لربنا، ما أراده بما جرى علينا لا يدفعه أحد ولا يرده راد ولا يصده صاد، ما أصابنا من رحمة فمنه سبحانه وتعالى، وما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، وردنا توجيه بتحذيركم من الحوادث المرورية التي قتلت كثيرا من الناس وشوهت آخرين وشلت آخرين، وهذا بسبب فعل المتهورين من أبنائنا ومنا. ألا فلنتق الله عز وجل ولا نقتل أنفسنا، لأن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذه المراكب التي سخرها الله لنا نعمة لا نحولها إلى نقمة، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الوسائل التي ربما ألهت السائق عن قيادته، إما باستعمال هاتفه المحمول أو بنظره إلى الشاشات الموجودة في المركبة أو من غير ذلك أو بكثرة النظر، فليعلم أنه على حديد ونار، فربما هلك وربما أهلك وربما هلك الجميع. فلنتق الله عز وجل ولا نحول هذه المراكب العظيمة التي هيأها الله عز وجل لنا وسخرها سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه، لا نحولها إلى أدوات قتل وموت. أيها الشباب، اتقوا الله عز وجل واعقلوا وتأملوا في مصيركم وفي مصير إخوانكم. أيها المسلمون، يقول أحد المعلمين في هذه البلاد: جاءت بناتي الثلاث من المدرسة فما فوجئت إلا بأحد المفحطين قد أرداهن جميعا، ولكن بفضل الله أنهن سلمن من الموت ولكن حصلت بهن إعاقات. فهؤلاء البريئات ماذا فعل حتى يقوم هذا المجرم بفعلته الشنيعة التي ربما فعلها خطأ ولا يتصور أنه فعلها عمدا، ولكن لجهله والاشتغاله بما في يده عن مركبته أدى به هذا الفعل إلى هذا الحادث العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. وكم نصلي على أموات بسبب هذه الحوادث، وكم نزور من المرضى بسبب هذه الحوادث. ألا فلنتق الله عز وجل عباد الله، ولنعلم أن الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أما من قتل مؤمنا خطأ فإن الله عز وجل جعل عليه أغلظ العقوبات، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. أيها الناس، أحسنوا إلى أنفسكم وأحسنوا إلى غيركم وتعلموا الأنظمة، ولنتق الله عز وجل في الصغار، وإذا علمناهم فلنعلمهم على حذر، ولنكن معهم ولا نترك لهم الحبل على الغالب فيقتلوا أنفسهم ويقتلوا غيرهم. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد الذي دلنا على كل خير وحذرنا من كل شر، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا،